عمي أخو والدي، أحرم من بنتي، وكذلك خالي أخو والدتي، أحرم من بنتي. نعم، خال وعمي أحرم من بنتي، وبنتي بنتي، وأولاد بنتي، وأولاد بنت بنتي، عمي عم وأبي، وعم وجدي، وخالك خال وأبي، وخال جدي، وخال جدتي، وعم أنت وعم أولادي، وخال خال وخال أولادي. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.